أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في الكتاب، حيث قال المصنف: ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب، ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته. كان الكلام في المقدمة الثالثة، وذكرنا أن المصنف في المقدمة الثالثة في كتاب الصلاة يبحث حول القبلة والمراد من القبلة وأحكام القبلة. وصل الكلام إلى هذه المسألة أو هذا الفرع. نحن ذكرنا سابقا هذا المكلف يجب عليه أن يصلي باتجاه القبلة، ويجب عليه أن يحصل على العلم بجهة القبلة. إذا لا يمكن العلم، هنا لابد أن يحصل على الظن عن طريق الإمارات المفيدة للظن بأن القبلة بهذه الجهة. فهذا المكلف لو فرضنا أنه صلى هذه الصلاة ظنا من بأن الجهة بهذا الطرف، أو نسي، أو هذا المكلف نسي جهة القبلة وصلى هذه الصلاة الواجبة في جهة أخرى، في جهة آخر. طبعا لو فرضنا بفرع آخر أو بطريقة أخرى، كان هذا المكلف شاك لا يستطيع أن يعين جهة القبلة، والآن العلم مفقود والظن بجهة القبلة مفقود، ولكن وقت الصلاة ضيق لا يستطيع أن يصلي أربع صلوات إلى الجهات الأربعة، فاقتصر على جهة واحدة. أو نقول بقول آخر في هذه المسألة، في مسألة الشاك بجهة القبلة، حيث قال بعض الفقهاء لا يجب الاحتياط عليه، لا يجب أن يصلي إلى أربع جهات أربع صلوات، بل هذا المكلف يختار جهة واحدة ويصلي إلى هذه الجهة. فيما بعد تبين لهذا المكلف المصلي الخطأ بأنه لم يصلي إلى جهة القبلة، بل صلى إلى جهة أخرى. حصل هذا الخطأ أو ظهر هذا الخطأ بعد الفراغ من الصلاة. هنا الفقهاء قالوا إذا كان الانحراف عن جهة القبلة يسيرا وقليلا ما كان بين المشرق والمغرب، خصوصا لأهل العراق والبلاد التي قريب من العراق مثل أهل خراسان أو أهل الشام، حيث القبلة باتجاه الجنوب إلى الجنوب لا إلى طرف آخر، فكان الانحراف عن نقطة الجنوب يسيرا قليلا. الانحراف كان بين جهة الشرق وجهة الغرب، ما بين جهة الشرق وبين جهة الغرب. هنا قالوا لا يجب عليه إعادة هذه الصلاة، حتى المصنف في كتاب المعتبر قال فيه إجماع الفقهاء من الإمامية. ويدل على هذا الأمر وعلى هذا الحكم روايات مثل صحيحة معاوية ابن عمار عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا ظهر له خطأه، إذا ظهر الخطأ في الصلاة وفي جهة القبلة، فوجد أنه لم يصلي إلى جهة القبلة بل صلى إلى جهة أخرى، ولكن كان هذا الانحراف كثيرا، فوجد بأنه صلى إلى جهة الشرق أو صلى إلى جهة المغرب، وكان القبلة إلى جهة الجنوب. هنا قالوا إذا كان وقت هذه الصلاة باقية فيجب عليه أن يعيد، أما إذا خرج وقت هذه الصلاة ثم علم قالوا لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، بل ذمته بريئة من هذا الصلاة. وادعوا أيضا فيه الإجماع. طبعا لماذا يجب عليه في هذه الصورة أن يعيد الصلاة إذا كانت الوقت باقية؟ لأن هذا المكلف عندما صلى أخل بشرط الواجب، والوقت باقي، والإتيان به على شرطه ممكن مع هذا الشرط باتجاه القبلة والوقت باقي، فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. هذا طبعا مع بقاء الوقت. أما لماذا يجب أو لماذا يسقط القضاء عن هذا المكلف إذا خرج وقت هذه الصلاة؟ لماذا؟ لأنه فرض مستأنف، فرض جديد، وفرض المستأنف والواجب الجديد والواجب المستأنف يتوقف على الدلالة وعلى الدليل، لا دلالة هنا ولا دليل على هذا الأمر. على كل حال استدلوا على هذه الصورة الثانية، استدلوا بصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا استدلوا بصحيحة سليمان بن خالد عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة، هذا الشخص صلى اعتمادا على الظن، أو نسي جهة القبلة، أو اختار جهة واحدة من الجهات الأربعة لضيق الوقت وصلى إلى هذه الجهة، فيما بعد تبين الخطأ، ظهر الخطأ، تبين الخطأ وظهر الخطأ، وكان الانحراف كثيرا جدا، بحيث وجد هذا المكلف أنه مستدبرا للقبلة، لا إلى جهة الشرق ولا إلى جهة الغرب، بل أكثر من ذلك، ووجد نفسه مستدبرا للقبلة. قال الشيخ الطوسي وشيخ المفيد وأتباع شيخ المفيد، قالوا يجب على هذا المكلف أن يعيد هذه الصلاة إذا كانت وقت هذه الصلاة باقية، ويجب عليه أن يقضي هذه الصلاة لو كان وقت هذه الصلاة خارج وخرج الوقت. هذا طبعا القول المعروف والمشهور. ولكن السيد المرتضى في هذه المسألة أو في هذه الصورة خالف شيخ الطوسي وخالف شيخ المفيد، وحيث قال لا يجب على هذا المكلف القضاء لو علم بخطئه وخطأ جهة القبلة بعد خروج وقت هذه الصلاة. هذا ملخص الكلام في هذا الفرع. ونعود إلى كلمات المصنف في هذا الكتاب وهذا البحث، حيث يقول المصنف: ولو كان ظانا هذا المكلف بجهة القبلة صلى بهذا الطرف اعتمادا على إمارة ظنية، فيما بعد ظهر الخطأ، أو كان ناسيا بجهة القبلة وصلى إلى جهة ما فظهر هذا الخطأ، أو على فرض لو كان شاكا، ولكن لو قلنا بالقول الثاني أنه لا يجب عليه الاحتياط، بل لابد أن يختار جهة ما ويصلي إلى هذه الجهة، فصلى إلى هذه الجهة فظهر الخطأ فيما بعد. ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة. الآن هذه الصورة الأولى، سواء الوقت الصلاة باقية أو غير باقي، وقت الصلاة باقي أو غير باقي، لا يجب على هذا المكلف أن يعيد هذه الصلاة إذا وجد الانحراف قليلا، الانحراف بين جهة الشرق وجهة الغرب، لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب. هذه الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة بالنسبة إلى هذا الظان والناس الذي يظهر الخطأ فيما بعد ويعيد الظان ما صلى إلى جهة الشرق أو إلى جهة المغرب وكان الجنوب هو قبلة هذا الشخص، مثل أهل العراق وأهل الشام وأهل الخراسان لو صح هذا الأمر، ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب، يعني تبين الخطأ بهذا الشرط في وقته إذا بقي وقت هذه الصلاة ولم يخرج وقت هذه الصلاة، في وقته لا ما خرج وقته، أما إذا خرج وقت هذه الصلاة لا يجب على هذا المكلف لا الإعادة ولا القضاء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثالثة، وكذا المصنف يقول، وكذا يعني إذا كان هذا الوقت باقي يعيد الصلاة، وإذا خرج هذا الوقت طبعا لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة في الصورة الثالثة، إذا وجد هذا المكلف بأنه مستدبرا للقبلة، بل كان الانحراف كثير جدا أكثر من جهة الشرق والغرب، بل كان مستدبرا. والظاهر المصنف في هذا الفرع أو في هذه الصورة طبعا يقول ما قال به السيد المرتضى، وكذا يعني يجب عليه القضاء والإعادة، عفوا يجب عليه الإعادة إذا كان الوقت باقي ولا يجب إذا خرج الوقت، وكذا لو استدبر القبلة يعني وجد أنه مستدبرا للقبلة. وقيل هذا القول قلنا للشيخ المفيد والشيخ الطوسي وأتباعهما في هذه المسألة، قالوا هؤلاء قالوا يجب عليه الإعادة مطلقة سواء وقت هذه الصلاة باقي أو خارج، وقيل يعيد وإن خرج الوقت. انتهى الكلام من هذا الفرع وهذه المسألة. مسألة أخرى، ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة. هنا قال الفقهاء لا يجوز للمكلف أن يصلي الصلاة الواجبة على الراحلة في حال الاختيار والقدرة. لماذا؟ لأن للصلاة الواجبة لها ركوع لها سجود، ويجب على هذا المكلف التوجه إلى القبلة، وعندما يصلي هذا المكلف اختيارا على الراحلة على الدابة على السيارة على الطائرة على السفينة، لو فرضنا لو صح هذا التعبير فرضا، هو الآن فرضا خاصة الدابة، يمكن لا يمكن السجود، يمكن لا يمكن الركوع، ويمكن هذا هو الأكثر والغالب أن يمكن ألا يتوجه هذا المكلف أو هذا المصلي إلى جهة القبلة، لأن السفينة قد ينحرف، الطائرة ينحرف، السيارة ينحرف، والدابة ينحرف. فهنا قالوا لا يجوز، حتى المصنف في كتاب المعتبر قال هذا هو مذهب العلماء كافة، ولا فرق في هذا الأمر وفي هذا الحكم سواء كان هذا المكلف مسافر أو غير مسافر، لا يجوز الصلاة على الراحلة على الدابة. ويدل على هذا الأمر عليه روايات كثيرة جدا، ولكن هذه الروايات المانعة من هذا الأمر هي مطلقة، يعني لا تفرق هذه الروايات بين الصلاة الواجبة وغير الواجبة. نعم في صورة واحدة يجوز للمكلف أن يصلي الصلاة الواجبة على الراحلة على الدابة في حالة الضرورة، لا يستطيع التوقف، لا يستطيع النزول، لا يمكن أن يصلي وهو مستقرا على الأرض في حال الضرورة، نعم هذا المكلف خصوصا في حال السفر والخوف على المال والخوف على البدن إذا توقف وأراد أن يصلي على الأرض، في هذه الصورة نعم المكلف يستطيع أن يصلي هذه الصلاة على الدابة. فأسند العلماء هذا القول، يعني جواز الصلاة على الراحلة في حال الضرورة، أسندوا إلى علمائنا كافة وادعوا عليه الاتفاق والإجماع، ويدل على هذا الأمر روايات، ومن هذه الروايات صحيحة جميل ابن الدراج، فإذا صلى على الدابة طبعا هذه صحيحة، ولكن قيدوا الفقهاء في صورة الضرورة بهذا القيد، عندما يصلي على الدابة وعندما يصلي على الراحلة يجب على هذا المكلف أن يستقبل القبلة، إذا كان هذا ممكن، يعني يمكن وله القدرة أن يفعل هذا، فيجب على هذا المكلف أن يفعل هذا الأمر، وهذا الأمر واجب، فيجب على هذا المكلف عندما يعلم بأن هذه الدابة قد انحرف من جهة القبلة يعيد هذه الدابة إلى جهة القبلة وهو في الصلاة، طبعا هذا مع القدرة والمكنة. وإلا إذا لم يفعل ذلك فصلاته باطلة وغير صحيحة. نعم إذا لا يمكن أن يصلي إلى جهة القبلة وهو على الراحلة والدابة لا يمكن، نعم في هذا الفرض يسقط ويستطيع أن يصلي بأي جهة ويعتبر ذمته بريئة من هذه الصلاة ويسقط هذه الصلاة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، حيث قال المصنف، يعني نعود إلى عبارة المصنف في الكتاب، حيث قال لا يصلي المكلف الفريضة الصلاة الواجبة الصلوات الواجبة على الراحلة اختيارا في حال الاختيار، أما في حال الضرورة يجوز. لماذا؟ لأنه على الراحلة لا يمكن الركوع، لا يمكن السجود، لا يمكن التوجه إلى القبلة، ويرخص، يعني يجوز أن يصلي المكلف الصلاة على الدابة إذا كانت هذه الصلاة نافلة مستحبة وفي حال السفر سفرا لا حضرا، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة، يعني حيث توجهت الراحلة، أي إلى أين توجه الراحلة يستطيع أن يصلي، لا يحتاج إلى أن يتجه إلى القبلة. طبعا هذا مع عدم قدرة المكلف أن يتوجه إلى القبلة وهو على الراحلة، هنا يستطيع أن يصلي إلى أي جهة توجه إليها هذه الراحلة وهذه الدابة. هذا ملخص الكلام في المقدمة الثالثة، وكان الكلام حول القبلة والمراد من القبلة وأحكام القبلة. الآن ندخل في بحث جديد، وهذا البحث يدور حول لباس المصلي، ما هو المراد من هذا اللباس، وما هو شروط هذا اللباس حتى يصح صلاة هذا المكلف هذا المصلي، وهذا البحث هو المقدمة الرابعة من مقدمات كتاب الصلاة في هذا الكتاب، حيث يقول المصنف: الرابعة في لباس المصلي، لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ. هنا يقول المصنف، وطبعا البعض يدعي أنه إجماع العلماء والفقهاء والأصحاب من الإمامية أنه لا يجوز للمكلف أن يصلي الصلاة في جلد الميتة، لا فرق هذه الميتة كان ميتة حيوان مأكول اللحم أو ميتة حيوان غير مأكول اللحم، ميتة حيوان طاهر أو ميتة حيوان نجس العين. هنا لا يجوز أن يصلي هذه الصلاة في جلد الميتة ولو كان هذا الحيوان مأكول اللحم. أيضا لا فرق، يعني لا يحصل الطهارة، طهارة هذا الجلد، جلد الميتة عن طريق الدباغة، إذا دبغ لا يطهر، سواء دبغ هذا الجلد جلد الميتة أو لم يدبغ لا يجوز الصلاة في هذا الجلد، بخلاف بعض إخواننا السنة حيث قالوا إذا كان الجلد جلد ميتة إذا دبغ هذا الجلد يطهر هذا الجلد ويجوز استعمال هذا الجلد. وقلنا هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، والأخبار يدل على هذا الأمر كثيرة جدا. طبعا قلنا البعض أيضا يدعي الاتفاق. أما إذا كان هذا الجلد جلد غير ميتة بل حيوان طاهر العين مأكول اللحم مذكى، فيجوز الصلاة في هذا الجلد. ولكن نذكر بعض الأقوال في هذا الأمر، كيف نعلم بأن هذا الجلد جلد ميتة لا يجوز، وبأن هذا الجلد جلد غير ميتة ويجوز الصلاة فيه. ذكر جماعة من الأصحاب من الفقهاء أن الصلاة كما تبطل في الجلد مع العلم بكونه ميتة أو في يد الكافر، كذلك تبطل مع الشك في تزكيته. لماذا؟ لأصالة عدم التزكية في الجلود وفي الحيوانات. ولكن هناك بعض من الأصحاب قالوا في محل الشك في التزكية يجوز الاعتماد على هذا الجلد ويجوز الصلاة في هذا الجلد، وهناك أخبار عديدة تدل على الإذن في الصلاة في الجلود التي لا نعلم أنها من الميتة أو من غير ميتة. على كل حال رأي المصنف والمشهور قالوا يكفي في الحكم بذكاء هذا الجلد وعدم ذكاته إذا لم نعلم كون هذا الجلد ميتة ووجدناه في يد مسلم، أو وجدنا هذا الجلد ولا نعلم أنه ميتة في سوق المسلمين، سواء أخبر ذو اليد بالتزكية أو لم يخبر، سواء كان الذي بيده في سوق المسلمين الذي بيده جلد الميتة ممن يستحل الميتة بالدبغ أو عن طريق الذبح أو لا يستحل، أو هذا الشخص الذي بيده جلد هذا الجلد الموجود تحت يد هذا الشخص وهذا الشخص من المسلمين من سوق المسلمين يرى بأن ذبح أهل الكتاب حلال ويجوز أو لا يرى هذا الأمر. وهذا الإطلاق بهذه الصورة أيضا اختاره المصنف في كتاب المعتبر، ولكن العلامة في كتاب التذكرة والمنتهى قال لا يجوز استعمال الجلد وهذا الجل كان بيد شخص وهذا الشخص يستحل الميت عن طريق الدباغة عن طريق الدبغ وإن أخبر هذا الشخص بأن هذا الجلد مذكى لا يجوز الاعتماد ولا يجوز أن يصلي في هذا الجلد لا يجوز لهذا المكلف أن يصلي في هذا الجلد وهذا الرأي خاص للعلامة في كتاب التذكرة في كتاب التذكرة والمنتهى. يقول المصنف الرابعة في لباس المصلي لا يجوز الصلاة في جلد الميت ولو دبغ وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكى ودبغ ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة. المسألة الثانية أو الفرع الثاني لا يجوز للمكلف أن يصلي الصلاة في جلد حيوان غير مأكول اللحم ولو ذبح هذا الحيوان على الطريقة الشرعية ولو دبغ جلد هذا الحيوان ولو كان هذا الحيوان طاهر العين في حياته وذكي هذا الحيوان عند ذبح وذبح على الطريقة الشرعية ولكن لا يستعمل جلد هذا الحيوان في الصلاة حتى ولو دبغ جلد هذا الحيوان لا يجوز استعمال جلد هذا الحيوان في الصلاة وتدل عليه الأصل والأخبار والروايات الكثيرة وأيضا ادعوا الإجماع على هذا الأمر وعدم جواز استعماله في الصلاة. قلنا البعض يدعي أنه إجماعي من الفقهاء ويدل عليه الروايات والأخبار. أما هل يجوز استعمال جلد هذا الحيوان غير المأكول اللحم المذكى وأيضا جلده مدبغ من باب المثال دبغ جلد هذا الحيوان هل يجوز أن يستعمل في غير الصلاة مثل أن يجعل من الجلد دلوا ويستخرج الماء من البئر هل يجوز هذا الأمر هل يحتاج إلى الدباغة أو لا يحتاج إلى الدباغة إذا أراد الإنسان أو أراد المكلف أن يستعمل جلد هذا الحيوان في غير الصلاة أم لا يحتاج إلى الدباغة. أم الشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط والخلاف والسيد المرتضى في المصباح قالوا لا يجوز استعمال جلد هذا الحيوان غير المأكول اللحم المذكى لا يجوز استعماله في غير الصلاة قبل الدباغة وقبل أن يدبغ. نعم إذا دبغ جلد هذا الحيوان فيجوز استعماله. هذا هو رأي الشيخ الطوسي. هذا انتهى الكلام من هذه المسألة. ومسألة أخرى أو فرع آخر أيضا له علاقة بحيوان غير مأكول اللحم. لو كان لباس المصلي ثوب المصلي كان من صوف هذا الحيوان غير مأكول اللحم أو كان من شعر حيوان غير مأكول اللحم أو كان من وبر حيوان غير مأكول لحم أو كان ريش حيوان غير مأكول اللحم هل يجوز الصلاة فيه أو لا؟ المصنف يقول لا يجوز الصلاة لا في شعر هذا الحيوان ولا في وبر هذا الحيوان ولا في صوفه ولا في ريشه. وصرح بهذا الأمر كثير من العلماء وحيث ادعوا الإجماع في هذه المسألة وفي هذه المسألة وهذا الحكم روايات كثيرة حتى ولو كان القلنسوة أو التكة مصنوع من وبر هذا الحيوان، من صوف هذا الحيوان، من ريش هذا الحيوان، من شعر هذا الحيوان، أيضا لا يجوز الصلاة، مع أننا نعلم أنه في التكة والقلنصوة هناك استثناء، خاصة عندما تتنجس القلنصوة، تتنجس هذا الشيء القلنصوة أو تتنجس التكة، هناك استثناء ويجوز ولا يجب التطهير. لماذا؟ لأن القلنصوة والتكة لوحدهما لا يستر عورة المصلي أثناء الصلاة، غير كافية، فلا يعتبر من الملابس، من ملابس المصلي، وفيه استثناء. ولكن هنا قال الفقهاء لو كان هذا الشيء التكة أو القلنصوة مصنوع من وبر وشعر وصوف وريش حيوان غير مأكول اللحم لا يجوز الصلاة فيه، حيث ادعوا فيه الإجماع، إجماع الإمامية، والنصوص فيها كثيرة ومستفيضة تدل على هذا الأمر. هذا هو ملخص الكلام في هذا الفرع. ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة مطلقة، ميتة حيوان طاهر العين، نجس العين من باب المثال، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ولو دبغ. إشارة إلى خلاف بعض إخواننا العامة، حيث قالوا إذا كان جلد ميتة هذا الجلد يطهر عن طريق الدباغة، ولكن عند الإمامية لا يطهر. وكذا يعني لا يجوز الصلاة في جلد حيوان ما لا يؤكل لحمه، ولو كان طاهر العين، ولو ذكي هذا الحيوان وذبح على الطريقة الشرعية، ولو دبغ لا يجوز استعماله في الصلاة. وكذا لا يجوز ما لا يؤكل لحمه، ولو ذكي هذا الحيوان، ولو دبغ جلد هذا الحيوان. وأيضا ولا يجوز ولا في صوفه، في صوف حيوان غير مأكول اللحم وشعره، ولا شعر حيوان غير مأكول اللحم، ولا وبره، ولا وبر حيوان غير مأكول اللحم. ولو كان هذه القطعة أو هذا الثوب، ثوب المصلي، ولو كان قلنصوة مصنوعة من الوبر والشعر والصوف والريش حيوان مأكول اللحم، ولو كانت تكة مصنوعة من هذه الأمور، من الشعر والصوف والوبر والريش حيوان غير مأكول اللحم، لا يجوز الصلاة، مع أننا نعلم أنه في الشريعة الشارع المقدس جعل استثناء في القلنصوة والتكة، خاصة في محل النجاسات، ولكن هنا قالوا لا يجوز. هذا ملخص الكلام، وبهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.